لنا في سلسلة دروس شرح كتاب سفر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى الأمير الإمام المحدث الفقيه العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وقد كنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه، يعني القيام بعد الركوع. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، فكان يقوم احيانا حتى يقول القائل قد نبدي من طول ما يقوم. وكان يامر بالاطمئنان فيه، فقال للمسيء صلاته: ثم ارفع راسك حتى تعتدي قائما، فياخذ سوره العظيم ما قدر. وفي روايه: واذا رفعت فاق صفك وارفع راسك حتى ترجع العظام الى مفاصلها. وذكر له انه لا تتم صلاه لاحد من الناس اذا لم يفعل ذلك. وكان يقول: لا ينظر الله عز وجل الى صلاه عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. اقول: هذا الفضل من كلام المصنف رحمه الله اشتمل على عده مسائل. المساله الاولى هي التي عنون عليها هذا الفضل، وهي مشروعيه إطالة هذا القيام، وهو القيام بعد الركوع الذي يكون قبل السجود. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل هذا القيام حتى أن من يصلي خلف الرسول يظن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي أنه في صلاة، وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام في هذا المحل. المسألة الثانية فيه بيان أن حكم هذا القيام والاطمئنان فيه أنه ركن من أركان الصلاة، ويدل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال به صلاته: وإذا رفعت باقي صلبك وارفع راسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. فإذا كانت لا تتم الصلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، فهذا دليل على أن الاطمئنان في هذا المحل من أركان الصلاة أو من شروط صحة الصلاة. وقد سبق بيان الإطمئنان في الصلاة عموما في جميع مواضيعها وهيئاتها وأحوالها هو من شروط الصلاة، هو من أركان صحة الصلاة. المسألة الثالثة في هذا المحل هي الإشراع، وضع اليد اليمنى على الفطرة في هذا القيام الذي هو بعد الركوع، كما يشرع وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام الذي يكون في أول قيام القراءة الذي يكون قبل الركوع أو إلى اليسرى. ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية له بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال في حد المسيء صلاته: ثم ارفع راسه حتى تعتد قائما فياخذ كل عوض ما قدره. قالوا: فمعنى قوله فياخذ كل عوض ما قدره؟ وفي روايه: حتى تعتد عن عظام الى مفصلها. قالوا: هذا يعني أن ترجع العظام إلى مكان وقبل الركوع كان يضع يده اليمنى على اليسرى، ثم فيكون كذا الحال في القيام بعد الركوع، ويضع يده اليمنى على اليسرى لأنها بهذا معنى رجع العظام إلى مفاصلها. ولكن بين الشيخ ناصر الدين الألباني أن هذا الاستدلال بهذا الحديث لا يصح، وأن غاية ما يدل عليه هذا الحديث هو طلب الاطمئنان، هو طلب الاطمئنان في القيام بعد الركوع، هو طلب الاطمئنان في القيام. وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك من منك إلى منظره، وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه، وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل أطراف أصابعه من أصابعها الكلة ويوصل في عقبيه وينصب رجليه وأمر به. فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين، وفي عضو الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نقصد الثياب والشعر. وكان يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراء. وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقال في رجل: ورأس صلى ورأسه معقوص من ورائه، إنما من مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسوف. وقال أيضا: ذلك كفر الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرض ظفره. وكان لا يسترش ذراعي، بل كان يرفعهما على الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض حفظيه من ورائه، وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرة، وكان يبالغ في ذلك، حتى قال بعض أصحابه: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إلى سجد. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ويقول: أتدل في السجود ولا يسقط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وفي رواية: كما يسقط الكلب. وفي لفظ آخر وحديث آخر: ولا يسترج أحدكم ذراعيه استراش الكلب. وكان يقول: لا تبسط ذراعيك حتى الصبع، ونعم على راحتيك وتجافى عن بضعيك، فإنك إذا فعلت ذلك فإذا كل عضو مات. أقول هذا الفصل الطويل من كلام المصنف رحمه الله عن السجود والخروج إلى السجود على اليدين فيه مسائل. أن المصلي إذا أراد أن يهوي إلى السجود، المشروع له أن يكبر أولا فيقول الله أكبر، ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود، فلا يؤخر، فلا يشرع للمصلي أن يؤخر التكبير إلى أثناء الهوي أو إلى ما بعد الهوي، إنما يكبر أولا، إنما يكبر أولا. وهذا صريح لفظ الروايات، إذا الروايات جاء فيها التعبير بالسمة ويستفيد الترتيب والموالاة، ويستفيد الترتيب والمهلة. في الرواية التي ذكرها المصنف في حديث المسيء صلاته قال: حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد، فقال: ثم يقول الله أكبر ثم يسجد. وفي رواية في الحديث الأخر قال: كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا. إذا المسألة الأولى أن المشروع عند الهوي بالسجود أن يكبر المسلم فيترفض بلفظ الله أكبر، ثم بعد ذلك يهوي للسجود. المسألة الثانية: يشرع له المصلي إذا كبر الهوي للسجود أن يرفع يديه أحيانا وأن يترك ذلك أحيانا، وهذا من المواضع التي ثبت فيها رفع اليدين في الصلاة صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا أحيانا لأنه في أحاديث ذكر فيها رفع اليدين عند الهوي للسجود، وفي أحاديث لم يذكر فيها رفع اليدين للهوي عند السجود، فدل ذلك أن الرسول كان يفعل أحيانا هذا وكان يتركه أحيانا. فالسنة إذن أن يفعل أحيانا ويترك اليدين الركبتين، تسلق اليدين الركبتين، فيهوي الى السجود مقدم يديه على ركبتيه. ويدل على ذلك حديث: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويضع يديه قبل ركبتيه، ويضع يديه قبل ركبتيه. فهذا الحديث دليل على ان المشروع ان يقدم الانسان يديه على ركبتيه عند نهويه للسجود. وقد ذهب جماعه من اهل العلم الى ان المشروع تقديم الركبتين على اليدين، لان المشروع والمستحب تقديم اليدين على الركبتين، ولكن الصواب ان شاء الله هو ان السنه في هذا المحل تقديم اليدين على الركبتين، استدلالا بهذا الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن الاوزاعي بسند صحيح انه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، أي أنهم كانوا إذا أهووا إلى السجود يقدمون اليدين على الركبتين، يقدمون اليدين على الركبتين. المسألة الرابعة في هذا الفصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا سجد العبد عليه أن يضع أعضاء السبع على الأرض، إذا سجد العبد عليه أن يضع أعضاء السبع على الأرض، وهو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فأطراف القدمين عضوين، والركبتين عضوين، هذه أربعة، والكفين هذه عضوين ستة، والجبهة والأنف عضو واحد، فهذه سبعة أعضاء. فلا بد للمصلي إذا سجد أن يضع أعضاءه السبعة هذه على الأرض. فلو أنه سجد ولم يضع عضو من هذه الأعضاء السبعة على الأرض طوال السجود، فإن سجوده يكون باطل، فإن سجوده يكون باطل، لا صحيح. لابد أن يضع أعضاءه السبعة على الأرض جميعها، ولو لابد أن يضع أعضاءه السبعة على الأرض جميعها بالمقدار الذي يصح أن يسمى فيه سجودا شرعي بوضع هذه الأعضاء السبع. فلو أنه وضعها بهذا القدر ثم رفع عضو من هذه الأعضاء فإن سجوده يكون صحيح، لأنه تحقق منه سجود الأعضاء السبع. أما لو أنه سجد وعضو من هذه الأعضاء طوال الفترة التي سجد فيها لم يمس الأرض فإن سجوده غير صحيح، لم يحصل، لأنه لم يسجد على هذه الأعضاء السبعة، لأنه لم يسجد على هذه الأعضاء السبعة. المسألة الخامسة دل الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمكين الجبهة والأنف ركن في السجود، لا يصح السجود أصلا بدونه. ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. فهذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا لم يمكن الجبين والأنف من الأرض فإنه لا سجود له، فإذا لم يصح سجوده لم تصح صلاته، المسألة الخامسة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل بأطراف القدمين القبلة، يعني يجعل أصابع القدمين مثنية إلى جهة القبلة، وكان يرص العقبين، يعني يلصق القدمين من جهة ازدياد الكعبين بعضهما ببعض واجعلهما منصوبتان في السجود. اجعلهما منصوبتان في السجود. المسألة السادسة. المسألة السادسة. إذا صلى الإنسان وشعر رأسه معقوص يعني مضفر يعني مقفور مقتول ما حكم صلاته؟ نقول إذا صلى الإنسان وشعر رأسه معقوص فإن صلاته هذه التي صلىها ناقصة الأجر وذلك في الذكر دون الأنثى فهذا من الأحكام الخاصة بالرجال والمقصود بالعقل تصفين شعر الرأس. فمن صلى وشعر رأسه معقول فإن صلاته هذه تكون ناقصة الأجر فإن قيل على نسبته على الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا والنهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد فلماذا لم نحكم بفساد الصلاة لمن صلى وشعر رأسه معقول؟ والجواب نقول نعم ثبت النهي على أن يصلي الإنسان وشعر رأسه معقول ولكن هذا النهي عند العلماء محمول على الكراهة للتحريم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل الذي صلى وشعر رأسه معقول أن يعيد الصلاة فلو كان المراد بهذا النهي التحريم للزم منه الفساد وللزم أن يأمره بالقضاء فلما لم يأمره بالقضاء دل على أن هذا النهي إنما هو للكرامة وليس للتحريم ومقتضاه أن صلاة الإنسان بهذه الصورة مكروهة ناقصة ليست على الحد الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لكمال الأجر المسألة السابعة يحرم على المصلي إذا سجد في الصلاة أن يفترش ذراعيه لا يجوز له أن يفترش بذراعيه على الأرض فقط يجعل الكفين على الأرض أما الذراعين فيرفعهما ويجافيهما عن جنبيه ويجنح بهما حتى يبدو بياض الإبطين يعني لو كان يرتدي قميصا واسع الأكمام أو لم يكن عليه قميص لبدا بياض الإبطين هذه هي السنة في السجود. المسألة الثامنة يشرع أن يبالغ المصلي في تنحية ذراعيه عن جنبيه ومجافاتهما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى إن أحد الصحابة يقول إنا كنا لنأوي أي نفسا ونرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه ومعنى المجافة أن يجعل الكفين على الأرض ويبعد الذراعين عن جنبيه ولا يفرشهما على الأرض إنما يجعلهما مرفوعتين. ثم قال المصنف رحمه الله وجوب الطمأنينة في السجود وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا وكان يقول فيه إنه من أسوأ الناس سرقة وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع وأمر المسيء صلاته بالإطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. أقول أقول هذا الحديث وهذا الفصل الذي عقده المصنف فيه بيان أن الطمأنينة في السجود ركن من أركان الصلاة، أن الطمأنينة في السجود ركن من أركان الصلاة، إذ حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ببطلان الصلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود دليل على أن هذه الطمأنينة ركن. وفي هذا القدر كفاية من كلام المصنف رحمه الله. والآن نستمع إلى الأسئلة إن كان لديكم أسئلة. بارك الله فيكم شيخ وجزاكم الله عنا كل خير. السؤال الأول يقول: أنا طالب وأتمكن من صلاة الظهر في مع الجماعة، لكن عندما أنهي الدرس يكون وقت المغرب أو العشاء قد دخل، فهل لي أن أجمع صلاة الظهر والعصر معا؟ جزاكم الله عنا كل خير. ما فهمت السؤال. هو يقول انه يستطيع ان يصلي صلاة الظهر في جماعة، ثم يقول ولكني عندما انهي الدرس يكون وقت المغرب او وقت العشاء. اي الدرس؟ يعني هو يدرس، هو يدرس في المدرسة، وبعد الدرس يكون يعني وقت احيانا وقت المغرب او وقت العشاء قد دخل، لعله يقصد احيانا يا شيخ، لانه هكذا كتب السؤال. طيب ولم يذكر وقت العصر، هو قال انا اصلي الظهر، فبين وقت العصر؟ هل يستطيع ان يصلي العصر في الوقت ولا لا؟ لا، هو قال يكون وقت المغرب او العشاء قد دخل، يعني يقصد بعد العصر، لا يستطيع الصلاة الا بعد العصر، لان وقت المغرب يقول قد دخل. هو الان صلى صلاة الظهر في الوقت، هو غير قبل الدرس، يعني ما يستطيع يصلي العصر في الوقت؟ نعم، لعله يقصد هذا الشيء. نعم، لا يستطيع ان يصلي العصر في الوقت، ثم يدخل عليه وقت المغرب والعشاء، فيقول لم يصلي العصر ولا المغرب ولا العشاء، هل هذا الذي يقصده؟ لعله يقصد احيانا شيخ لا يستطيع ان يصلي الظهر والعصر في وقت واحد، فالسؤال هل يجمع، هل يجوز له ان يجمع او لا؟ نعم، إذا كان مقصود السائل أنه لا يستطيع أن يصلي العصر في وقتها والظهر في وقتها في بعض الأحيان بسبب أنه يشتغل في الدرس في الجامعة، والجامعة يعني لا يراعون أوقات الصلاة لأنه يدرس في بلد غير إسلامي، وأنه يقول هل يصح أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر أحيانا؟ الجواب: إذا كان يشق على المسلم أن يجمع بين صلاة الظهر، إذا كان يشق على المسلم أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، فإنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وأن يجمع بين المغرب والعشاء، فيفعل هذا أحيانا. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير سفر ولا خوف ولا مطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فقيل لابن عباس: لماذا فعل ذلك؟ قال: حتى لا يحرج على أمتي، يعني حتى لا يشق على أمتي. فقال العلماء الذين استدلوا بهذا الحديث أن فيه دلالة أنه لو كان أداء الصلوات في أوقاتها يشق على المسلم أحيانا، فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، فيفعلهما، فيفعل صلاة العصر في وقت الظهر أو يفعل صلاة الظهر في وقت العصر، ويصلي صلاة العشاء في وقت المغرب أو يؤخر صلاة المغرب في وقت العشاء في الحضر، فيجوز له الجمع في الحضر ولو لم يكن هناك خوف ولا ما دام ان صلاتها في وقتها مما يشق عليه، ما دام ان صلاتها في وقتها مما يشق عليه. هذا هو حديث ابن عباس، وهذا هو وجه الاستدلال به على هذه المساله. وعليه فانه يجوز لهذا الاخ ان يجمع بين صلاه الظهر والعصر احيانا اذا كان يشق عليه اداء صلاه العصر في وقتها، او لا يمكنه اداء صلاه العصر في وقتها. وكذا يجوز له ان يجمع احيانا بين صلاه المغرب والعشاء اذا كان يشق عليه اداء صلاه المغرب في وقتها او اداء صلاه العشاء في وقتها، والله اعلم. يقول: رجلا ياتي وقد انتهت صلاه الجماعه ووجد إخوة في المسجد، فهل لأحد من الذين صلوا مع الجماعة أن يصلي مع هذا الرجل صلاة جماعة؟ وإذا كان هذا ممكنا فهل يجوز هذا بعد صلاة العصر، علما بأن صلاة النفل منهي عنها بعد صلاة العصر؟ جزاكم الله عنا خير. الجواب: نعم، يجوز لمن صلى صلاة العصر أن يصلي مع هذا الداخل الصلاة التي فاتته وهي صلاة العصر، ويكون هذا من الصور التي تجوز في وقت النهي، لأن العلماء ذكروا أن الصلاة ذات السبب تجوز في وقت النهي. ومن الأسباب التي تجوز معها الصلاة مثل هذه الصورة، مثل هذه الصورة. على أني أنبه أن الثابت في الأحاديث أن وقت النهي عن الصلاة بعد العصر إنما يدخل باضطرار الشمس، فلا نهي بعد العصر عن الصلاة ما دامت الشمس بيضاء نقية، إنما ينهى عن الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس مفرغة. فإذا كان الوقت الذي دخل فيه الرجل إلى المسجد هو وقت اضطرار الشمس فإن هذا وقت نهي. ومن هذا أقول يجوز لمن صلى صلاة العصر أن يصلي معه بنية النفل، ويكون هذا من الأسباب التي تبيح الصلاة في وقت النهي، والله أعلم. نعم. يقول: زلزال أصاب بلد من بلاد الإسلام، فهل يشرع للبلاد الأخرى أن تصلي على أموات هذا الزلزال صلاة الغائب أو صلاة الجنازة للترحم على الأموات؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة على الغائب اختلف العلماء في مشروعيتها، فمن أهل العلم من ذهب إلى مشروعيتها مطلقا، واستدل على ذلك بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاسي صلاة الغائب. ومن العلماء من ذهب إلى عدم مشروعية الصلاة على الغائب، وقال ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاسي سببه أن النجاشي مات في بلد كفر، فلم يصلي أحد عليه. ففيه دليل أن المسلم إذا مات في بلد كفر ولم يصلى عليه أنه يشرع للمسلمين أن يصلوا عليه صلاة جنازة. أما إذا مات المسلم في بلد مسلمين وصلي عليه صلاة الجنازة فإنه لا يشرع صلاة الغائب عليه، فإنه لا يشرع صلاة الغائب عليه. قالوا: وهذا هو الثابت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة منهم من مات في الشام ومنهم من مات في العراق، ومع ذلك لم يثبت أن أهل المدينة صلوا على من مات في الشام أو في العراق، ولا أيضا العكس، فمن مات في المدينة لم يثبت أن أهل العراق وأهل الشام وأهل مكة صلوا عليه صلاة الغائب. فدل ذلك أنه لا تشرع صلاة الغائب إلا لمن لم يصلى عليه في المحل الذي مات فيه. على إلى في المحل الذي مات فيه. هذا القول الثاني هو الذي يظهر أنه أرجح، هو الذي يظهر أنه أرجح. وعلى القول الأول، وعلى القول الأول إذا قلنا بمشروعية الصلاة على الميت إذا صلي عليه في بلده من باب المشاركة لأهل البلد في الحزن عليه ومن باب الدعاء له وكذا، فإننا نقول بجواز الصلاة، صلاة الغائب على الأموات الذين ماتوا في تلك البلاد. وعلى القول الثاني وهو الراجح نقول بعدم مشروعية صلاة الغائب على الأموات الذين ماتوا بتلك البلاد، لأنهم صلوا عليهم في تلك البلاد، فلا يشرع لنا أن نصلي عليهم صلاة الغائب، فلا يشرع لنا أن نصلي عليهم صلاة الغائب. وهذا القول الثاني هو الراجح، وهو الذي تبناه الشيخ ناصر الدين الألباني، وذكره الخطابي في كتابه، وذكره الخطابي في شروحه للحديث أظن في معالم السنن، وكذا غيره من أهل العلم، الله أعلم. إذا أخطأ الإمام عند القيام من الركوع فبدل أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، فهل عليه شيء؟ إذا سبق الإمام سبق لسانه فقال الله أكبر بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده وتدارك هذا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه إن شاء الله، فلا شيء عليه إن شاء الله، وصلاته صحيحة والله أعلم. هل يوجد حديث صحيح بهذا المعنى؟ أقرأ الحديث كما ورد الشيخ، يقول لا يتقبل دعاء رجل تحته امرأة سيئة ويتدين دون شهود والذي يورث الأحمق، هكذا جاء السؤال. يقول هل يوجد حديث صحيح بهذا المعنى؟ نعم يوجد حديث صحيح بهذا المعنى ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء، ثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء: رجل بعيد. أقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء، ثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء: رجل لديه امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أدان دينا فلم يكتبه، ورجل أدان دينا فلم يكتبه، ورجل آتى ماله سفيها، ورجل آتى ماله سفيها. أقول هذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي موسى الأشعري، ولفظه ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا الحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني، وذكر أنه أخرجه مع الحاكم الطحاوي وابن شاذان وأبو نعيم والديلمي، وذكر أنه أخرجه الطحاوي وابن شاذان وأبو نعيم والديلمي، وظهر بعض هذا العلم إلى أن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح. قالوا لأن المؤمن مأمور بالصبر، المؤمن مأمور بالصبر، فكيف يرغب في طلاق المرأة إذا كانت سيئة الخلق، وأقول هذا الكلام لا يعول عليه بعد ثبوت الحديث من جهة السبب. وقد ثبت في البخاري ومسلم أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أسكن زوجته هاجر وابننا إسماعيل في مكة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد مدة قبل إسماعيل وتزوج، ثم جاء إبراهيم يزور ولده فسأل عن بيته فدل على بيته فطرق الباب وقال ثم إسماعيل، فقالت لا تخاطبه زوجة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف حالكم؟ فقالت أسوأ حال. قال ما أكلكم؟ قالت أسوأ أكل. قال كيف تعيشون؟ قالت على أسوأ عيشة. فقال إبراهيم إذا جاء إسماعيل بلغيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام رأى آثار أن هناك من أتى إلى البيت وسأل زوجه فقالت نعم أتى رجل من وصفه كذا وكذا وكذا ويقول لك غير عتبة بابك. فقال إسماعيل أنت عتبة الباب اذهبي فأنت طالب. أقول فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأمر ابنه بطلاق هذه الزوجة لأنها سيئة الخلق، لم تحسن ذكر حال زوجها معها. فكيف يكون ما دل عليه هذا الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحت امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها؟ كيف يكون هذا الحديث معناه منكر؟ وقد ثبت في البخاري ومسلم عن سيدنا ابراهيم انه امر ابنه ان يطلق امراته لمجرد تنكرها لعيشها مع ولده. وقد ثبت ايضا حديث اخر في السنن عن ابي داود في مسند ابي هريرة وغيره ان رجلا جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو من طول لسان زوجته عليه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها. فقال الرجل يا رسول الله انها ام عيالي وهي منها ابناء وبنات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا انصحها فان يكن فيها خير تقبل، فان يكن فيها خير تقبل. فدل ذلك ان طلاق المراه اذا كانت سيئه الخلق امر مرغب فيه شرعا بعد النصح، بعد أن يصبر عليها الإنسان ويناصحها ويحاول بالتي هي أحسن دعوتها إلى ترك هذا الخلق ولا ترك هذه الطريقة في المعاملة. فإن لم تستجب له أن يطلقها. الحاصل نقول هذا الحديث الذي سأل عنه الأخ ثابت، ونظره كما أوردته ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتت فيها ماله وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الحديث أخرجه الحاكم والطحاوي وابن شاذان وابو نعيم والديلمي من حديث أبي موسى الأشعري، وقد أورده الألباني في السلسلة الحديث الصحيحة حديث رقم 1805. حديث رقم 1805 سؤال الذي بعده. نعم بارك الله فيك. يقول هل يجب الغسل ليوم الجمعة قبل الفجر أو بعده؟ أقول وقت الغسل يوم الجمعة إنما يكون بعد الفجر، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكى وابتكر ثم دعا من الإمام فاستمع الخطبة إلى آخره. وهذا الحديث فيه أن الغسل للجمعة إنما يكون بعد صلاة الفجر. ثم اختلف العلماء هل غسل يوم الجمعة واجب أم لا؟ فمن العلماء من ذهب إلى أنه واجب قياسا من تركه، ومن العلماء من ذهب إلى أنه سنة مؤكدة لا يأتم من تذكروا. وقال معنى ما جاء في الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كان يعني واجب في الأخلاق وفي الأعمال الحسنة، لا أنه واجب بمعنى أنه يأثم تاركه. وهذا القول الثاني هو الراجح، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث دليل على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب بمعنى أنه يأثم من تركه، والله أعلم. نعم. ويمكن أن يقال أن غسل يوم الجمعة واجب على من كان من أصحاب المهن، فتتغير ريحه وريح ثيابه، فهذا يجب عليه أن يغتسل. أما من لم يكن من أصحاب المهن فهذا لا يجب عليه أن يغتسل، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل يوم الجمعة لأنه كان يحضر في الصلاة يوم الجمعة بعض الصحابة من أهل المهن، فيأتون فتتغير رائحة المسجد بسبب ريحهم، فأمرهم بالغسل. وعليه نقول يقال بوجوب الغسل على من كان من أهل المهن الذين تتغير روائحهم بسبب مهنهم، أما من لم يكن من أصحاب المهن فالغسل عليه مستحب وليس بواجب، والله أعلم. يقول: عندما يؤذن المؤذن فعندما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، هل عليه أن يقول شيئا عندما يدور إلى اليمين وعندما يدور إلى اليسار أم لا؟ بارك الله فيكم. المشروع للمسلم إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، قال السامع أنه حي على الصلاة. إيه الفلاح حي على الفلاح، قال السامع له حي على الفلاح حي على الفلاح. والشاء قال ما جاء في الحديث الآخر، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نقول المسلم مخير بين هاتين السنتين، الأول أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح كما يقول المؤذن استدلالا بحديث أبي سعيد الخدري: إذا قال قولوا مثل ما يلتمسوا من نداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أو أن يقول مثل ما يقول المؤذن في كل شيء، فإذا جاء الحي على دين قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هو مخير بين هذا وبين هذا، يعني المسلم إذا سمع النداء مخير بأن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الحي على دين. سنعود الاختصار بعد لحظات ان شاء الله. ديزوين فا اون فايسي دو غابيتيسيو ان شاء الله. حي على الصلاح حي على الفلاح، يقول مثل حي على الصلاح حي على الفلاح. او ان يقول مثل ما يقول المؤذن في كل شيء، فاذا جاء للحيانتين قال: لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. السؤال الذي يلي: نحن نصلي بمسجد، وفي بعض الأحيان تأتي جماعة من التبليغ يقومون بحلقات داخل المسجد، فالسؤال هو: علينا ترك المكان لتفادي الفتن في أنفسنا أم نبقى لإقامة النوافل وقراءة القرآن وغيره؟ جزاكم الله عنا خير. أقول هنا في مثل هذا الحال الأمر يحتاج إلى تفصيل. إذا كان بقاءك في المسجد وأدائك للنوافل يترتب عليه مفسدة عليك أو لغيرك، لا، الأفضل أن لا تجلس في هذا المكان لأن أهل البدع صاروا فيه. أما إذا كان لا يترتب على بقائك في المسجد وأدائك للنوافل مفتدى عليك أو لغيرك، فهنا لا يضر إذا بقيت في المسجد وصليت النوافل أو جلست تقرأ القرآن أو غيره. ومن هذه الأمور ومن هذه المفاسد التي تترتب عليك أو على غيرك، مثلا أن تخشى على نفسك أن تتأثر بهم أو أن تعمل كمثل عملهم، أو تخشى على غيرك أن يظنهم على حق لأنك مكثت بجوارهم أو أن يظنك معهم، فإن هذه من المفاسد التي تترتب على غيرك من بقائك في المسجد معهم وهم في خلقهم البدعية. فإذا لم تترتب مفاسد لك عليك أو على غيرك جاز لك الجلوس، أما إذا كانت تترتب على جلوسك مفسدة لم يجز لك الجلوس بجوارهم في هذا المسجد لأنهم أهل بدع ويخشى عليك أن تتأثر بهم أو يخشى على غيرك أن يظن أنك معهم أو يظنهم على حق، والله أعلم. تقول أعتقد أحد الأخوات: كيف يتم الطلاق في الإسلام إذا كانت الزوجة هي التي تطالب بذلك لأن زوجها يصاحب قرناء السوء ولا يدخل إلى بيته دائما إلا متأخرا، وهو يعترف بذلك كله وأشياء أخرى أخطر من ذلك؟ تقول: فكيف يقع الطلاق إذا كان هذا الزوج مستعدا وقابلا للطلاق؟ أقول: الأصل أن تكون الزوجة صابرة ومتحملة ومتأنية في قضية الطلاق، فالرجل إذا ساء خلقه وتصرف بأمور لا تليق شرعا على المرأة أن تنصحه وأن تصبر عليه وأن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر ولا تتعجل الطلاق، فإن الطلاق أمر يحبه الشيطان، يريد أن يفسد ما بين الزوج وزوجته ليفسد بناء الأسرة المسلمة، فالمرأة عليها أن تصبر وأن تتحمل وأن تحاول إصلاح زوجها، فإن خشيت على نفسها أن تفسد أو رأت أمورا خطرة لا تستطيع أن تصبر عليها ولا تستطيع السكوت عليها فهي بالخيار، إما أن تطالبه بالطلاق، فإن استجاب لها فالحمد لله، وهنا يتم الطلاق عن طريق أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، يقول لها ذلك في طهر لم يمسها فيه أو في حمل قد استبان منها، فلا يجوز أن يطلقها وهي حائض، ولا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، إنما يطلقها وهي طاهر لم يمسها في هذا الطهر، لم يقربها، لم يجامعها في هذا الطهر، أو يطلقها وقد استبان أنها حامل، فإذا طلقها على هذه الصفة وقال لها أنت طالق وقعت الطلقة وتقتضي هي العدة ويفرق بينها وبينه بعد تمام العدة. الحالة الثانية: إذا رفض الزوج أن يطلقها فلها أن تطلب الخلع بأن تعيد إليه مهره وأن يفرق بينهما القاضي بطلقة، يفرق بينهما القاضي بطلقة، وهنا في الخلع تعتد منه بحيضة، تعتد منه بحيضة، وهذه الصفة الثانية. ومحلها إذا مانع الزوج في أن يطلق الزوجة وأن يفارقها، أما إذا لم يمانع وطلق فهذه هي الحالة الأولى وتقدمت صفتها. نعم. تقول: هل يجوز للمرأة حقنة التخدير الخاصة بالولادة التي تنقص من الأوجاع عند الوضع، تسمى عندنا هذه الشيخة تغديرات، تقول هذه الحقنة تحقن بها المرأة في الظهر، فهل يجوز أيضا أن يقوم بها طبيب رجل إذا لم توجد طبيبات نسوة للقيام بذلك؟ حقنة التخدير إذا كانت مثل البنج فهي جائزة، ليست بمحرمة، لا مانع شرعا من أن تستعملها المرأة إذا احتاجت إليها عند الولادة، ولا مانع شرعا أيضا من أن يضربها إياها رجل إذا لم يوجد غيره، على أن يراعى ألا يبدو من المرأة للرجل إلا المحل الذي يحتاجه لضرب هذه الإبرة، والله أعلم. تقول هل يجوز جمع نيتين للصيام كالصوم بنية صوم يوم عرفة مع نية قضاء يوم من أيام رمضان الماضي؟ لا يجوز الجمع بين نيتين في عملين أحدهما واجب، أو نيتين في عملين كلاهما واجب، لأن العمل الواجب نية العمل الواجب تستغرق جميع الوقت، فمن كان عليها قضاء رمضان يوم أو أيام فإذا قامت يوم عرفة بنية قضاء رمضان أصبح لها أجر قضاء رمضان، أصبح لها أجر قضاء رمضان، ولا يتحصل لها أجر صيام يوم عرفة، لأن المقصود بصيام يوم عرفة أن يصومه نفلا وتطوعا، وهذه قد صامت هذا اليوم بنية قضاء يوم واجب، فتذهب عبادتها في صيام هذا اليوم لهذا الواجب وحده، لأن الواجب يستغرق وقته. أما لو صامت يوم بنيتين في عمل في عبادتين كلاهما مستحب وليس بواجب، فإن هذا الجمع بين النيتين يتحصل لها به الأجر، ولكن أجر ليس كاملا، كمثلا إذا صامت يوم عرفة وكان يوم عرفة يوم خميس أو يوم اثنين، فصامت يوم عرفة بنية أنه يوم عرفة وبنية أنه يوم اثنين أو يوم خميس، فهنا تتحصل أجر صيام يوم عرفة وتتحصل أجر صيام يوم الاثنين، هذا الذي يظهر والله أعلم. والقاعدة هي ما أسلفت من أن العبادة الواجبة تستغرق وقتها، فلا تقبل الشركة في النية، بخلاف العبادة المستحبة مع مسيرتها والله أعلم. يقول هل يجوز لنا الحلف بأسماء الله الحسنى أو بالقرآن، وما هو حكم الذي يحلف بالقرآن، وهل يعتبر هذا من الشرك أو من الكفر؟ الجواب: الأصل في الأيمان والحلف أن تكون بالله وبأسمائه وبصفاته، والحلف بالقرآن الكريم هو حلف بصفة من صفات الله وهي صفة الكلام، فإن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، فمن حلف بالقرآن قال والقرآن الكريم فقد حلف بصفة من صفات الله، ويمينه هذه يمين صحيحة، وليس حلف هذا من باب الشرك وليس من باب الكفر والله أعلم. هل يجوز لنا الاحتفاظ في البيت بصور عائلية علما وأنها مخفية في مكان ما في البيت وليست ظاهرة للعيان؟ الجواب: الظاهر أن ذلك مما يجوز، الظاهر أن ذلك مما يجوز، إلا أن يغلب على الظن أنه قد يحصل بسبب هذه الصور فساد ما، فعندها لابد من إتلافها سدا للذريعة. أما إذا لم يغلب على الظن حصول فتنة أو فساد ما ببقاء هذه الصور، فالظاهر أنه يجوز ما دام الحال كما ذكر السائل أنها مخفية وغير ظاهرة، وأنها لا تبدأ إلا في حال النظر إليها، والله أعلم. يقول السائل: إذا دخلت للمسجد وقد أقيمت الصلاة ووجدت كل الصفوف مملوءة ولم أجد مكانا لأصلي فيه، فهل أصلي وحدي أم أسحب أحد المصلين ليصلي معي؟ الجواب: إذا لم تجد فرجة في الصف ولا في الصفوف الأخرى ولم تستطع الوقوف بجوار الإمام، جاز لك أن تصلي في خلف الصف بمفردك. هذا على القول الراجح إن شاء الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: لأن معنى حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو في حق من وجد فرجة في الصف ولم يقف فيها، إنما وقف خلف الصف. أما من لم يجد فرجة خلف الصف وخشي أن تفوته الجماعة فإنه يصلي خلف الصف ولا اسمع عليه، وصلاته ان شاء الله صحيحة. وبعض العلماء قال له ان يسحب احد المصلين من الصف امامه ليصلي بجواره، ولكن هذا فيه تعدي على الغير وتصرف في ما ليس من حقه. ولذلك نحن نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف محله اذا لم يجد فرجة في الصفوف ولم يستطع الوقوف بجوار الإمام، عندها نقول إن صلى خلف الصف صلاته صحيحة. أما إن صلى خلف الصف وهناك فرجة أو يستطيع أن يقف بجوار الإمام فنقول صلاته باطلة، والله أعلم. نعم شيخ، عفوا الأسئلة كثيرة جدا، ولكن إن شاء الله السؤال الأخير. تريدون أن نواصل؟ خلاص، تريد تسأل السؤال الأخير ونكتفي به؟ نعم بارك الله فيك. يقول السائل: بالنسبة للعطور التي تحتوي على كميات من مواد الكحول، هل هي جائزة أو هي غير جائزة؟ بارك الله فيكم. أقول: هذه العطور التي تحتوي على مواد من الكحول، إما أن يكون الكحول الموجود فيها يمكن شربها وتناولها وحدوث الإسكار بها، وإما أن لا يمكن تناولها لأنها تصير كالسم، أو يمكن تناولها ولا يحدث إسكار بها. فهذه ثلاث حالات ولكل حالة حكم. فإن كانت هذه العطور التي فيها الكحول لا يمكن تناولها، وإذا تناولت كانت كالسم تحدث الموت، فهذه العطور يجوز التعطر بها والتطيب بها ويجوز بيعها ويجوز شراءها، لأنها ليست بخمر غايتها أن تكون كالسم، ولكن انتفع بها بما بريحها فيجوز بيعها وشراءها والتطيب بها وليست بنجس. الحالة الثانية: إذا كانت العطور أو الكولونيات نسبة الكحول فيها قليلة جدا، إذا تناولها الإنسان أو شربها لا يسكر حتى ولو شرب منها كميات كبيرة، فهذه يجوز بيعها وشراءها والتطيب بها لأنها ليست بخمر وبالتالي ليست بنجسة، فلا تأخذ حكم الخمر ولا تأخذ حكم النجاسة أصلا. وقد ذكر الكثير من الإخوة المتخصصون في هذا الجانب أن أغلب المواد فيها نسبة من الكحول يسيرة، ومع ذلك يجوز تناولها أكلا وشربا، ولا تحرم على المسلم لا بيعا ولا شراء كذلك. الحالة الثالثة: إذا كانت نسبة الكحول في الطيب نسبة تحدث الإسكار إذا شرب الطيب أو إذا شربت الكولونيا، فهذه تأخذ حكم الخمر، فلا يجوز بيع هذه العطور ولا شراءها، وشربها هو كشرب الخمر فهي حرام ولا يجوز التطيب بها كذلك. هذا خلاصة الجواب في هذه المسألة. وتعرف هذه النسب بالرجوع لآية الاختصاص، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.